بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب العلم للحافظ أبي خيثم زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال عبد الله يعني عبد الله بن مسعود: أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر: سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: عبد الله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: يا أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل. حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: طلب العلم. فقال: أمر الله سبحانه وتعالى بحفظها، وحرم الاعتداء عليها وقتلها، وجعل من تعدى عليها بالقتل عمدا كأنه قتل الناس جميعا، ومن حافظ عليها بدفع القتل عنها فكأنه أحيا الناس جميعا. فقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سورة المائدة. فجعل سبحانه وتعالى من قتل نفسا واحدة في غير قصاص لقتل وفي غير دفع فساد في الأرض يعدل قتل الناس جميعا، لأن كل نفس ككل نفس، وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس، فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة ذاته، الحق الذي تشترك فيه كل النفوس. كذلك دفع القتل عن نفس واستحياؤها بهذا الدفع سواء أكان بالدفاع عنها في حال حياتها أم بالقصاص لها في حال الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على نفس أخرى، هو استحياء للنفوس جميعا، لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعا. وهذه النفس ذكرها ربنا سبحانه وتعالى نكرة بقوله سبحانه: من قتل نفسا، لتشمل كل نفس سواء أكانت مؤمنة أم كافرة، فشملت المؤمنين ابتداء ثم أهل الذمة من اليهود والنصارى والمستأمنين بين قوسين دون أهل الحرب الذين لم تقم بيننا وبينهم معاهدة، لأنهم مما اتفقت عليه الشرائع السماوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى فإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله. هذه مع سورة الليل والتي قبلها سورة الشمس والتي بعدها سورة الضحى، وقد افتتحت وهي مكية. هذه السورة مكية أي مما نزل قبل الهجرة. إبرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المهم هو القاعدة التي يقوم عليها التقدم الصناعي، والقيم التي تسود المجتمع والتي يتألف من مجموعها خصائص الحضارة الإنسانية. وبعد، فإن قاعدة انطلاق المجتمع الإسلامي وطبيعة تكوينه العضوي تجعلان منه مجتمعا فريدا لا تنطبق عليه أية من النظريات التي تفسر قيام المجتمعات الجاهلية وطبيعة تكوينها العضوي. المجتمع الإسلامي وليد الحركة، والحركة فيه مستمرة، وهي التي تعين أقدار الأشخاص فيه وقيمهم، ومن ثم تحدد وظائفهم فيه ومراكزهم. والحركة التي يتولد عنها هذا المجتمع ابتداء حركة آتية من خارج النطاق الأرضي ومن خارج المحيط البشري، إنها تتمثل في عقيدة آتية من الله للبشر تنشئ لهم تصورا خاصا للوجود والحياة والتاريخ والقيم والغايات، وتحدد لهم منهجا للعمل يترجم هذا التصور. الدفعة الأولى التي تطلق الحركة ليست منبثقة من نفوس الناس ولا من مادة الكون، إنها كما قلنا آتية لهم من خارج النطاق الأرضي ومن خارج المحيط البشري، وهذا هو المميز الأول لطبيعة المجتمع الإسلامي وتركيبه. إنه ينطلق من عنصر خارج عن محيط الإنسان وعن محيط الكون المادي، وبهذا العنصر القدري الغيبي الذي لم يكن أحد من البشر يتوقعه أو يحسب حسابه، ودون أن يكون للإنسان يد فيه، في ابتداء الأمر تبدأ أولى خطوات الحركة في قيام المجتمع الإسلامي، ويبدأ معها عمل الإنسان أيضا. إنسان يؤمن بهذه العقيدة الآتية له من ذلك المصدر الغيبي الجاري بقدر الله وحده، وحين يؤمن هذا الإنسان الواحد بهذه العقيدة يبدأ وجود المجتمع الإسلامي حكما. إن الإنسان الواحد لن يتلقى هذه العقيدة وينطوي على نفسه، إنه سينطلق بها. هذه طبيعتها، طبيعة الحركة الحية. إن القوة العليا التي دفعت بها إلى هذا القلب تعلم أنها ستتجاوزه حتما. إن الدفعة الحية التي وصلت بها هذه العقيدة إلى هذا القلب ستمضي في طريقها قدما. وحين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة 3 نفر، فإن هذه العقيدة ذاتها تقول لهم: أنتم الآن مجتمع إسلامي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي الذي لا يدين لهذه العقيدة ولا تسود فيه قيمها الأساسية، القيم التي أسلفنا الإشارة إليها. وهنا يكون المجتمع الإسلامي قد وجد فعلا. والثلاثة يصبحون 10، والعشرة يصبحون 100، والمئة يصبحون 1000، والألف يصبحون 12000، ويبرز ويتقرر وجود المجتمع الإسلامي. وفي الطريق تكون المعركة قد قامت بين المجتمع الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصوره، وانفصل بقيمه واعتباراته، وانفصل بوجوده وكينونته عن المجتمع الجاهلي الذي أخذ منه أفراده. وتكون الحركة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقل قد ميزت كل فرد من أفراد هذا المجتمع وأعطته وزنه ومكانه في هذا المجتمع حسب الميزان والاعتبار الإسلامي، ويكون وزنه هذا معترفا له به من المجتمع دون أن يزكي نفسه أو يعلن عنه، بل إن عقيدته وقيمه السائدة في نفسه وفي مجتمعه لتضغط عليه يومئذ ليواري نفسه عن الأنظار المتطلعة إليه في البيئة. ولكن الحركة التي هي طابع العقيدة الإسلامية وطابع هذا المجتمع الذي انبثق منها لا تدع أحدا يتوارى. إن كل فرد من أفراد هذا المجتمع لا بد أن يتحرك، الحركة في عقيدته والحركة في دمه والحركة في مجتمعه وفي تكوين هذا المجتمع العضوي. إن الجاهلية من حوله وبقية من رواتبها في نفسه وفي نفوس من حوله، والمعركة مستمرة والجهاد ماض إلى يوم القيامة. على إيقاعات الحركة وفي أثناء الحركة يتحدد وضع كل فرد في هذا المجتمع وتتحدد وظيفته، ويتم التكوين العضوي لهذا المجتمع بالتناسق بين مجموعة أفراده ومجموعة وظائفه. هذه النشأة وهذا التكوين خاصيتان من خصائص المجتمع الإسلامي تميزان وجوده وتركيبه، وتميزان طابعه وشكله، وتميزان نظامه والإجراءات التنفيذية لهذا النظام أيضا، وتجعلان هذه الملامح كلها مستقلة لا تعالج بمفهومات اجتماعية أجنبية عنها، ولا تدرس وفق منهج غريب عن طبيعتها، ولا تنفذ بإجراءات مستمدة من نظام آخر. إن المجتمع الإسلامي كما يبدو من تعريفنا المستقل للحضارة ليس مجرد صورة تاريخية يبحث عنها في ذكريات الماضي، إنما هو طلبة الحاضر وأمل المستقبل. إنه هدف يمكن أن تستشرفه البشرية كلها اليوم وغدا لترتفع به من وهدة الجاهلية التي تتردى فيها، سواء في هذه الجاهلية الأمم المتقدمة صناعيا واقتصاديا والأمم المتخلفة أيضا. انتهى الوجه الأول. القيم التي أشرنا إليها إجمالا هي قيم إنسانية لم تبلغها الإنسانية إلا في فترة الحضارة الإسلامية، ويجب أن ننتبه إلى ما نعنيه بمصطلح الحضارة الإسلامية، إنها الحضارة التي توافرت فيها تلك القيم، وليست هي كل تقدم صناعي أو اقتصادي أو علمي مع تخلف القيم عنها. وهذه القيم ليست مثالية خيالية، إنما هي قيم واقعية عملية يمكن تحقيقها بالجهد البشري في ظل المفهومات الإسلامية الصحيحة، يمكن تحقيقها في كل بيئة بغض النظر عن نوع الحياة السائدة فيها وعن تقدمها الصناعي والاقتصادي والعلمي، فهي لا تعارض بل تشجع بالمنطق العقيدي ذاته التقدم في كافة حقول الخلافة، ولكنها في الوقت ذاته لا تقف مكتوفة اليدين في البلاد التي لم تتقدم في هذه الحقول بعد. إن الحضارة يمكن أن تقوم في كل مكان وفي كل بيئة تقوم بهذه القيم، أما أشكالها المادية التي تتخذها فلا حد لها، لأنها في كل بيئة تستخدم المقدرات الموجودة بها فعلا وتنميها. المجتمع الإسلامي إذن من ناحية شكله وحجمه ونوع الحياة السائدة فيه ليس صورة تاريخية ثابتة، لكن وجوده وحضارته يرتكنان إلى قيم تاريخية ثابتة. وحين نقول تاريخية لا نعني إلا أن هذه القيم قد عرفت في تاريخ معين، وإلا فهي ليست من صنع التاريخ ولا علاقة لها بالزمن في طبيعتها، إنها حقيقة جاءت إلى البشرية من مصدر رباني من وراء الواقع البشري ومن وراء الوجود المادي أيضا. والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ أشكالا متنوعة في تركيبها المادي والتشكيلي، ولكن الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة، لأنها هي مقومات هذه الحضارة: العبودية لله وحده، والتجمع على آصرة العقيدة فيه، واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة، وسيادة القيم الإنسانية التي تنمي إنسانية الإنسان لا حيوانيته، وحرمة الأسرة، والخلافة في الأرض على عهد الله وشرطه، وتحكيم منهج الله وشريعته وحدها في شؤون هذه الخلافة. إن أشكال الحضارة الإسلامية التي تقوم على هذه الأسس الثابتة تتأثر بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي، لأنها تستخدم الموجود منها فعلا في كل بيئة، ومن ثم لابد أن تختلف أشكالها، لابد أن تختلف لتضمن المرونة الكافية لدخول كافة البيئات والمستويات في الإطار الإسلامي، والتكيف بالقيم والمقومات الإسلامية. وهذه المرونة في الأشكال الخارجية للحضارة ليست مفروضة على العقيدة الإسلامية التي تنبثق منها تلك الحضارة، إنما هي من طبيعتها، ولكن المرونة ليست هي التمييع، والفرق بينهما بعيد جدا. لقد كان الإسلام ينشئ الحضارة في أواسط إفريقيا بين الغراء، لأنه بمجرد وجوده هناك تكتسي الأجسام العارية ويدخل الناس في حضارة اللباس التي يتضمنها التوجيه الإسلامي المباشر، ويبدأ الناس في الخروج كذلك من الخمول البليد إلى نشاط العمل الموجه لاستغلال كنوز الكون المادي، ويخرجون كذلك من طور القبيلة أو العشيرة إلى طور الأمة، وينتقلون من عبادة التوتم المنعزلة إلى عبادة رب العالمين. فما هي الحضارة إن لم تكن هي هذا؟ إنها حضارة هذه البيئة التي تعتمد على إمكانياتها القائمة فعلا. فأما حين يدخل الإسلام في بيئة أخرى فإنه ينشئ بقيمه الثابتة شكلا آخر من أشكال الحضارة، يستخدم فيه موجودات هذه البيئة وإمكانياتها الفعلية وينميها. وهكذا

يبدو أنك قد جئت من سفر بعيد يا بني، تعال انزل عندي ضيفا هذه الليلة. أخذت العجوز عروج رئيس إلى بيتها وحضرت له الطعام، فطعمته وسقته وغيرت له ملابسه، وأمضى 10 أيام في تلك القرية التي كان أهلها يختصمون على استضافته في كل ليلة. وأما الروديسيون فإنهم عندما حل الصباح وجدوا مكان عروج خاليا، فأدركوا أنه قد تمكن من الفرار، وعندما يأسوا من العثور عليه راحوا يتساءلون في حيرة وقلق بأي وجه سنعود إلى رودس. رجعوا إلى رودس والحسرة تأكل قلوبهم، وأما قسيس السفينة فقد أعلمهم بأن معرفة عروج بالسحر هي التي مكنته من الفرار. ودع عروج العجوز وغادر القرية متوجها إلى ميديلي، فبلغ أنطاليا خلال 3 أيام، فلقي هناك رجلا مشهورا يدعى علي رئيس، الذي كان يملك سفينة من نوع كاليون يتاجر بها بين الإسكندرية وأنطاليا، وقد بلغته شهرة عروج رئيس، فرحب به قائلا: أهلا وسهلا بك يا بني، إن السفينة ليست لي فحسب، بل هي سفينتك أيضا. ثم لم يلبث عروج أن صار قبطانا ثانيا لسفينة علي رئيس. في هذه الأثناء يئس من الانتظار في بودروم، فرجعت إلى ميديلي، وعندما وصل أخي إلى الإسكندرية بعث من هناك رسالة إلى ميديلي شرح لي فيها مغامرته، فسررت كثيرا بنجاة أخي وخلاصه من الأسر. أخي يدخل في خدمة سلطان مصر. سمع السلطان مصر بشهرة أخي فدعاه للقدوم عليه، وعندما مثل بين يديه عرض عليه الدخول في خدمته، ذلك لأن السلطان كان يريد أن يبعث بأسطول إلى سواحل الهند، وإذا وافق عروج على عرض السلطان فإن هذا الأخير قد عينه قائدا للأسطول. كتب السلطان مرسوما ملكيا إلى والي أدانا أمره فيه بأن يرسل إلى ميناء باياس بخليج الإسكندرون ما يكفي لصناعة 40 قطعة بحرية من الأخشاب، فأعد والي أدانا الأخشاب المطلوبة وأرسلها إلى ميناء باياس. خرج عروج في 16 سفينة إلى باياس لأخذ الأخشاب على أن يتجه بعدها إلى مصر. علم الروديسيون بأن عروج قد صار قائدا لأسطول سلطان مصر، فراحوا يترقبون الفرصة للقضاء عليه، وعندما بلغهم مجيئه إلى باياس قاموا بالأغارات عليه بأسطول كبير. أدرك عروج رئيس خطورة موقفه فقام بسحب جميع سفنه إلى البر، وانسحب ببحارته إلى داخل الأراضي العثمانية حيث صرفهم إلى بلدانهم، بينما عاد هو إلى أنطاليا، وهناك أمر بصناعة سفينة ذات 18 مقعدا أغار بها على سواحل رودس، ولم يعطي الكافرين فرصة لالتقاط أنفاسهم. قال الأستاذ الأعظم: لقد ظهر قرصان يدعى عروج رئيس يملك سفينة ذات 18 مقعدا لا يكاد ينجو منه أحد، إنه يقوم بالاستيلاء على أموالنا وإحراق بلادنا، وكثيرا ما يأسر أطفالنا ويأخذهم إلى طرابلس الشام حيث يبيعهم في أسواقها، حتى صرنا لا نقدر على ركوب البحر خوفا من شره. لقد كنت حذرتكم وقلت لكم لا تخرجوا هذا التركي من الزنزانة من تحت الأرض، لكنكم لم تسمعوا قولي فخرجتموه وجعلتموه جدافا في السفينة، هيا اذهبوا وتخلصوا منه بسرعة. انطلق الروديسيون خلف عروج في 5 أو 6 قطع بحرية وراحوا يبحثون عنه في كل مكان، وأخيرا عثروا على سفينته راسية في أحد المراسي فقاموا بإحراقها، إلا أن أخي تمكن من النجاة بمن معه من البحارة وعاد إلى أنطاليا. أخذت سفينة عروج إلى ميناء رودس وشهر بها على رؤوس الخلائق، إلا أن عدم تمكن الفرسان من أسره واقتياده إلى رودس أثار سخط الأستاذ الأعظم الذي صرخ فيهم قائلا: نعم هذه السفينة لعروج، لكنه ليس موجودا فيها. في الوقت الذي رجع فيه عروج إلى أنطاليا كان الأمير كوركوت ابن السلطان بايزيد الثاني قد غادر تيكا بأنطاليا وتوجه إلى ساروخان التي عين واليا عليها، وكان للأمير كوركوت خازن يقال له بيالة بي، وهذا الأخير كان عروج قد أهدى إليه غلاما إفرنجيا، كما كانت تربطهما صداقة حميمة. وعندما وقع عروج في هذه الظروف الصعبة وبقي بدون سفينة، قام بياله باي يذكر ذلك لسيده الأمير كوركوت فقال له: إن عروج رئيس عبد من عبيدكم المجاهدين، وهو يقوم بمجاهدة الكفار ليلا ونهارا، لقد انتصر عليهم في معارك كثيرة، غير أنه فقد سفينته وهو يرغب في أن تتفضل عليه بسفينة يغزو عليها. كان الأمير كوركوت قد بلغته شهرة عروج، ولأجل ذلك أبدى استعداده لتحقيق رغبة عروج بسرور، وعليه فدعه للمثل بين يديه، وعندما جاءه احتفى به وقال له مسليا: لا تأسى، فإني لن أدعك بدون سفينة. ثم لم يلبث أن كتب إلى قاضي إزمير كتابا يقول له فيه: إذا بلغك كتابي هذا، عليك أن تأمر بصنع سفينة من نوعي كاليته دون تأخير حسب رغبة ولدي عروج، وذلك ليتمكن من مجاهدة الكفار عليها. كما قام بياله بي بكتابة أمر إلى رئيس الجمارك بإزمير جاء فيه: إن عروج أخونا في الدنيا والآخرة، فلا تحرمه من عونك، عليك أن تأمر بصنع سفينة ذات 22 مقعدا، وأن تقوم بإشراف عليها بنفسك، كما يجب عليك أن تقوم بتسليمها إلى عروج في أقرب وقت ممكن، وأن تكتب جميع مصاريف تجهيز السفينة في حساب سيد الأمير كوركوت. جاء عروج إلى إزمير فسلمت له السفينتان في الموعد المحدد، إحداهما تلك التي كان قد أهداها له الأمير كوركوت، وأما الثانية فكانت ملكا لبياله بي قد وضعها هذا الأخير تحت تصرف عروج. قام عروج بتجهيز السفينتين وجمع بحاراته وانطلق بهم إلى فوجا. كانت سفينة عروج ذات 24 مقعدا، وأما سفينة بياله بي فقد كانت ذات 22 مقعدا، لقد تم صنع هاتين السفينتين خلال 3.5 أشهر. قام عروج بتجهيز السفينتين وجمع بحارته وانطلق بهم إلى ميناء فوجا، ومن هناك توجه إلى مانيسا حيث نزل في قصر بياله بي، فمكث عنده ضيفا 3 أيام قبل أن يمضي للمثل بين يدي الأمير كوركوت، فبلغ الأمير في الثناء عليه والدعاء له بالنصر في غزواته. ودع عروج الأمير كوركوت وبياله بي في مانيسا، ثم عاد إلى فوجا، فأمضى تلك الليلة مستغرقا في الدعاء والعبادة. وفي الصباح الباكر من اليوم التالي أقلع بسفنه، فلقي بعد بضعة أيام من خروجه سفينتين من سفن البندقية فينيديك في عرض البحر، فاستولى عليهما. كان في السفينتين 24,000 دينار، فأخذت هذه الأموال وغيرها غنيمة، لقد صار البحارة أغنياء بذلك المال، كيف لا يستغنون وقد حاز دعاء ابن عثمان الأمير كوركوت: إن من فاز بدعاء السلطان تكون عاقبته خيرا، ومن دعا عليه السلطان فإنه يظل غارقا في بحر المصائب لا يخرج منها. خاض عروج هذه المعركة في سواحل بوليا، ومن هناك توجه إلى سواحل الروم، فصدف في عرض مياه جزيرة أغريبوز 3 سفن أخرى تابعة للبندقية. عندما رأى كفار البندقية سفن عروج رئيس شرعوا في إطلاق قذائفهم عليه، فشرع عروج بتشجيع بحارته بعبارات حماسية دفعتهم إلى الإقدام على مهاجمة السفن التي كانت قد حولت البحر إلى جحيم بقذائف مدافعها. اقتربت السفن من بعضها البعض، فقفز البحارات إلى سفن الكفار واستولوا عليها بعدما أخذوا 285 أسيرا وقتلوا 120 من بحارتها. نقلت الأموال التي كانت في السفن إلى سفن عروج رئيس، فكانت السفن تبدو كالسلحفات من ثقل الغنائم التي كانت تحملها، فقدموا بها إلى ميديلي في احتفال كبير. استقبلت أنا وأخي إسحاق عروج في الميناء رفقة جميع أقاربنا، فسلمنا على بعضنا البعض وتعانقنا بحرارة وشوق كبيرين، ذلك لأنه كانت قد مضت سنوات طويلة على مغادرة عروج رئيس لميديلي. قرر أخي عروج مغادرة ميديلي إلى إزمير لمقابلة ولي نعمته الأمير كوركوت وأخيه بياله بي. وفي هذه الأثناء بلغنا خبر جلوس السلطان سليم خان على عرش السلطنة ومعاداته لأخيه الأمير كوركوت الذي فر من شدة الخوف. حزن أخي عروس كثيرا لهذا الخبر، فقال له أخي الأكبر إسحاق: يجب أن تعجل بالخروج من هنا وتقضي هذا الشتاء في الإسكندرية، ثم ننظر ما الذي يحدث. إن السفينة التي لديك من إحسان الأمير كوركوت، فقد يصيبك من ذلك ضرر. وقبل أن يبقى لأخي عروج وقت لإطفاء حرارة الشوق، ودع كل منا الآخر وغادر ميدلي، فاستولى في سواحل جزيرة كيربي على 7 سفن للعدو مضى بها إلى الإسكندرية. عندما وصل إلى هناك علم السلطان بوصولهم مع يحيى رئيس ب7 سفن مشحونة بالغنائم. كان عروج رئيس في غاية الحرج من السلطان مصر بسبب فقدان السفن التي منحها له، وذلك عندما استولى عليها الروديسيون حينما أغاروا عليه في باياس. ولكي يفوز بعفو السلطان، فقد خص هذا الأخير بعدد من السفن من أموال الغنائم، كما اختار 4 جواري و4 غلمان وقدمها له. فسر السلطان بذلك كثيرا وأحسن ضيافته هو ورفاقه، ثم قال له: إن الله عفو يحب العفو، لقد عفوت عنك يا قبطان عروج. حقيقة لقد تركت 16 مركبا تحترق، لكنك لم تدع أحدا من البحارة الذين كانوا فيها يصابون بأذى، فأنقذتهم جميعا ولم تترك أحدا منهم يقع في الأسر. فأنا لم أسف لاحتراق سفني، إذ الأيام دول وكل شيء يمكن أن يحدث، وإنما أسفت لعدم مجيئك إلي. لقد عفوت عنك وأشكرك إذ أخذت بخاطري من جديد. قال ذلك وبالغ في إكرام أخي وكفأه بأكثر من الهدايا التي أتحفه بها. استأذن أخي وعاد من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان السلطان قد كتب أمرا إلى واليه بالإسكندرية يأمره فيه بإكرام أخي ورفاقه، فقام الوالي بإكرامهم وحسن ضيافتهم، مما مكن أخي من قضاء وقت ممتع هناك. حل الربيع فكتب أخي إلى السلطان يستأذنه في الخروج إلى الغزو، فأذن له بذلك، فركب البحر متوجها إلى سواحل قبرص حيث استولى على 5 مراكب تابعة للبندقية، ومن هناك توجه نحو الغرب فوصل إلى جزيرة جربة بتونس حيث باع غنائمه لتجار الجزيرة. فكان نصيب كل بحار 25 ذراعا من جوخ البندقية، و4 بنادق، و4 مسدسات، و171 دينارا ونصف. وجد عروج سفينة ذاهبة إلى الإسكندرية، فبعث فيها إلى سلطان مصر أغلى أنواع الجوخ والبنادق والمسدسات، بالإضافة إلى غلام في 13 أو 14 من عمره. فقال السلطان لما وصلته تلك الهدايا: إذا كان في هذه الدنيا أحد يرعى حق النعمة ويعرف الفضل لأهله، فهو ولدي القبطان عروج. دعا السلطان لأخي كثيرا وتوثقت أواصر المودة بينهما. وأما أخي فقد استمر في اقتناص سفن الأعداء في سواحل جربة، حيث غنم في هذه الغزوات ما بين 5 أو 10 سفن أخرى. ظننت أن العالم كله صار ملكا لي. تعالوا نتعرف على أوضاع البلاد. عندما جلس السلطان سليم خان على العرش وقع خلاف بينه وبين أخيه الأمير كوركوت، فأرسل إليه السلطان سليم جيشا لم يدع مكانا لم يبحث عنه فيه إلا أنه لم يتمكن من العثور عليه. في ذلك الوقت كان القبطان باشا إسكندر باشا في غاية الجور والظلم، ذلك لأنه لم يكن يأذن لأحد بركوب البحر ولو على قارب صغير ذي مجدفين، وكثيرا ما كان يؤذي البحارة بدعوى أنهم من رجال الأمير كوركوت. عندما بلغتني أخبار جوره قررت مغادرة ميديلي، فشحنت سفينتي بالقمح ثم مضيت بسرعة إلى طرابلس الشام حيث استبدلت القمح بالشعير، ثم ذهبت إلى بروزة بريفيز حيث بعت شعيري واشتريت بعض الأفراس والبغال، ثم رسوت في جزيرة أياماوري المقابلة لبروزة، فرأيت سفينة ذات 24 مقعدا راسية في الميناء، أعجبت بها كثيرا، فسألت عن صاحبها فقيل لي بأنها لقبطان تركي يدعى القبطان فتاح. كان القبطان فتاح قد توفي قريبا، فأرسل ورثته السفينة إلى هناك لبيعها. لقد أغرمت كثيرا بهذه السفينة وكنت مستعدا لدفع أي مبلغ يريده أصحابها، وفي النهاية اتفقت معهم على 6 كيسات من الفضة. عندما اشتريت تلك السفينة خيل إلي وكأن العالم كله قد صار ملكا لي. ركبت سفينتي وأخذت بقية القطع فجبت البحر المتوسط طولا وعرضا إلى أن أتيت جزيرة جربة، حيث لقيت أخي عروج هناك. وبينما نحن نفكر في وجهتنا إذ بدا لنا أن نتوجه إلى تونس، وقلنا ما دام الموت هو نهاية كل حي فليكن في سبيل الله. كنت أنا وأخي ويحيى رئيس، ركب كل منا سفينة واتينا تونس، فدخلنا على السلطان وقدمنا له الهدايا، ثم قلنا له نريد أن تتفضل علينا بمكان نحمي فيه سفننا بينما نقوم بالجهاد في سبيل الله، وسوف نبيع غنائمنا في أسواق تونس فيستفيد المسلمون من ذلك وتنتعش التجارة، كما ندفع لخزينة الدولة ثمن ما نحوزه من الغنائم. فأجابهم سلطان تونس قائلا إنما تقولونه معقول جدا، فأهلا وسهلا بكم، البلد بلدكم. بارك الله في غزوكم. أذن لنا السلطان بالرسو في ميناء حلق الوادي، فقضينا الشتاء هناك. وعندما حل الربيع ركبنا البحر بخمس قطع بحرية، كانت سفينتي أسرعها، فبلغنا جزيرة سردينيا، وهناك استولينا على سفينة أحد القراصنة كان فيها 150 أسيرا. وفي هذه الأثناء بدت لنا في الأفق سفينة كأنها جبل كيشيش والعياذ بالله. قال لي ذراعي الأيمن ديلي محمد الذي كان قبطانا لإحدى سفننا ومعروف بشجاعته، سيد القبطان أرجو أن تأذن لي في الذهاب ليستولي على تلك السفينة. ولكي أخذ بخاطر ديلي محمد رئيس أذنت له بأن يمضي ليستولي عليها. كانت سفينته تبدو صغيرة جدا أمام سفينة العدو، وكأنها غلاف حبة البندق. أما نحن فقد تعاقبنا سفينة ديلي محمد، وعندما حذينا السفينة لم نجد بها أحدا. مذهول العبودية والاعتقاد والشعائر والحاكمية. وفي هذا الفصل نوضح مدلول الحاكمية وعلاقته بالثقافة. إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله وحده والتحاكم إليها وحدها والحكم بها دون سواها. إن مدلول الشريعة في الإسلام لا ينحصر في التشريعات القانونية ولا حتى في أصول الحكم ونظامه وأوضاعه. إن هذا المدلول الضيق لا يمثل مدلول الشريعة والتصور الإسلامي. إن شريعة الله تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية، وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد وأصول الحكم وأصول الأخلاق وأصول السلوك وأصول المعرفة أيضا. يتمثل في الاعتقاد والتصور بكل مقومات هذا التصور، تصور حقيقة الألوهية وحقيقة الكون غيبه وشهوده، وحقيقة الحياة غيبها وشهودها، وحقيقة الإنسان والارتباطات بين هذه الحقائق كلها وتعامل الإنسان معها. ويتمثل في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأصول التي تقوم عليها لتتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده. ويتمثل في التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأوضاع، وهو ما يطلق عليه اسم الشريعة غالبا بمعناها الضيق الذي لا يمثل حقيقة مدلولها في التصور الإسلامي. ويتمثل في قواعد الأخلاق والسلوك، في القيم والموازين التي تسود المجتمع ويقوم بها الأشخاص والأشياء والأحداث في الحياة الاجتماعية. ثم يتمثل في المعرفة بكل جوانبها وفي أصول النشاط الفكري والفني جملة. وفي هذا كله لا بد من التلقي عن الله كالتلقي في الأحكام الشرعية بمدلولها الضيق المتداول سواء بسواء. والأمر في الحاكمية في مدلولها المختص بالحكم والقانون قد يكون الآن مفهوما بعد الذي سقناه بشأنه من تقريرات. والأمر في قواعد الأخلاق والسلوك وفي القيم والموازين التي تسود المجتمع قد يكون مفهوما كذلك إلى حد ما إذ أن القيم والموازين وقواعد الأخلاق والسلوك التي تسود في مجتمع ما ترجع مباشرة إلى التصور الاعتقادي السائد في هذا المجتمع، وتتلقى من ذات المصدر الذي تتلقى منه حقائق العقيدة التي يتكيف بها ذلك التصور. أما الأمر الذي قد يكون غريبا حتى على قراء لمثل هذه البحوث الإسلامية، فهو الرجوع في شأن النشاط الفكري والفني إلى التصور الإسلامي وإلى مصدره الرباني. وفي النشاط الفني صدر كتاب كامل يتضمن بيان هذه القضية، باعتبار أن النشاط الفني كله وهو تعبير إنساني عن تصورات الإنسان وانفعالاته واستجاباته وعن صورة الوجود والحياة في نفس إنسانية، وهذه كلها يحكمها بل ينشئها في النفس المسلمة تصورها الإسلامي بشموله لكل جوانب الكون والنفس والحياة، وعلاقتها ببارئ الكون والنفس والحياة، وبتصورها خاصة لحقيقة هذا الإنسان ولحقيقة مركزه في الكون وغاية وجوده ووظيفته وقيم حياته، وكلها متضمنة في التصور الإسلامي الذي ليس هو مجرد تصور فكري، إنما هو تصور اعتقادي حي موح مؤثر فعال دافع مسيطر على كل انبعاث في الكيان الإنساني. فأما قضية النشاط الفكري وضرورة رد هذا النشاط إلى التصور الإسلامي ومصدره الرباني تحقيقا للعبودية الكاملة لله وحده، فهذه هي القضية التي تقتضي منا بيانا كاملا، لأنها قد تكون بالقياس إلى قراء هذا البيان حتى المسلمين منهم الذين يرون حتمية رد الحاكمية والتشريع لله وحده غريبة أو غير مطروقة. إن المسلم لا يملك أن يتلقى في أمر يختص بحقائق العقيدة أو التصور العام للوجود أو يختص بالعبادة أو يختص بالخلق والسلوك والقيم والموازين أو يختص بالمبادئ والأصول في النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو يختص بتفسير بواعث النشاط الإنساني وبحركة التاريخ الإنساني إلا من ذلك المصدر الرباني، ولا يتلقى في هذا كله إلا عن مسلم يثق في دينه وتقوى ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة. ولكن المسلم يملك أن يتلقى في العلوم البحتة كالكيمياء والطبيعة والأحياء والفلك والطب والصناعة والزراعة وطرق الإدارة من الناحية الفنية الإدارية البحتة وطرق العمل الفنية وطرق الحرب والقتال من الجانب الفني إلى آخر ما يشبه هذا النشاط. يملك أن يتلقى في هذا كله عن المسلم وغير المسلم، وإن كان الأصل في المجتمع المسلم حين يقوم أن يسعى لتوفير هذه الكفايات في هذه الحقول كلها باعتبارها فروض كفاية يجب أن يتخصص فيها أفراد منه، وإلا أثم المجتمع كله إذا لم يوفر هذه الكفايات ولم يوفر لها الجو الذي تتكون فيه وتعيش وتعمل وتنتج. ولكن إلى أن يتحقق هذا فإن للفرد المسلم أن يتلقى في هذه العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية من المسلم وغير المسلم، وأن ينتفع فيها بجهد المسلم وغير المسلم، وأن يشغل فيها المسلم وغير المسلم، لأنها من الأمور الداخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهي لا تتعلق بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والإنسان وغاية وجوده وحقيقة وظيفته ونوع ارتباطاته بالوجود من حوله بخالق الوجود كله، ولا تتعلق بالمبادئ والشرائع والأنظمة والأوضاع التي تنظم حياته أفرادا وجماعات، ولا تتعلق بالأخلاق والآداب والتقاليد والعادات والقيم والموازين التي تسود مجتمعه وتؤلف ملامح هذا المجتمع، ومن ثم فلا خطر فيها من زيغ عقيدته أو ارتداده إلى الجاهلية. فأما ما يتعلق بتفسير النشاط الإنساني كله أفرادا أو مجتمعات، فهو المتعلق بالنظرة إلى نفس الإنسان وإلى حركة تاريخه، وما يختص بتفسير نشأة هذا الكون ونشأة الحياة ونشأة هذا الإنسان ذاته من ناحية ما وراء الطبيعة، وهو ما لا يتعلق به العلوم البحتة من كيمياء وطبيعة وفلك وطب وإلى آخره، فالشأن فيه شأن الشرائع القانونية والمبادئ والأصول التي تنظم حياته ونشاطه، مرتبط بالعقيدة ارتباطا مباشرا، فلا يجوز للمسلم أن يتلقى فيه إلا عن مسلم يثق في دينه وتقواه ويعلم أنه يتلقى في هذا كله عن الله. والمهم أن يرتبط هذا في حس المسلم بعقيدته، وأن يعلم أن هذا مقتضى عبوديته لله وحده، أو مقتضى شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنه قد يطلع على كل آثار النشاط الجاهلي، ولكن لا ليكون منه تصوره ومعرفته في هذه الشؤون كلها، إنما ليعرف كيف تنحرف الجاهلية، وليعرف كيف يصحح ويقوم هذه الانحرافات البشرية بردها إلى أصولها الصحيحة في مقومات التصور الإسلامي وحقائق العقيدة الإسلامية. إن اتجاهات الفلسفة بجملتها، واتجاهات تفسير التاريخ الإنساني بجملتها، واتجاهات علم النفس بجملتها، عدا الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامة لها، ومباحث الأخلاق بجملتها، واتجاهات دراسة الأديان المقارنة بجملتها، واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتماعية بجملتها، فيما عدا المشاهدات والإحصائيات والمعلومات المباشرة لا النتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجيهات الكلية الناشئة عنها، إن هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي أي غير الإسلامي قديما وحديثا متأثرة تأثرا مباشرا بتصورات اعتقادية جاهلية وقائمة على هذه التصورات، ومعظمها إن لم يكن كلها يتضمن في أصوله المنهجية عداء ظاهرا أو خفيا للتصور الديني جملة وللتصور الإسلامي على وجه خاص. والأمر في هذه الألوان من النشاط الفكري والعلمي ليس كالأمر في علوم الكيمياء والطبيعة والفلك والأحياء والطب وما إليها، ما دامت هذه في حدود التجربة الواقعية وتسجيل النتائج الواقعية دون أن تتجاوز هذه الحدود إلى التفسير الفلسفي في صورة من صوره، وذلك كتجاوز الداروينية مثلا لمجالات إثبات المشاهدات وترتيبها في علم الأحياء إلى مجال القول بغير دليل وبغير حاجة للقول، كذلك إلا الرغبة والهوى، إنه لا ضرورة لافتراض وجود قوة خارقة عن العالم الطبيعي لتفسير نشأة الحياة وتطورها. إن هذا المسلم الكفاية من بيان ربه الصادق عن تلك الشؤون، وفي المستوى الذي تبدو فيه محاولات البشر في هذه المجالات هزيلة ومضحكة، فضلا عن أن الأمر يتعلق تعلقا مباشرا بالعقيدة وبالعبودية الكاملة لله وحده. إن حكاية أن الثقافة تراث إنساني لا وطن له ولا جنس ولا دين هي حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية، دون أن تجاوز هذه المنطقة إلى التفسيرات الفلسفية الميتافيزيقية لنتائج هذه العلوم، ولا إلى التفسيرات الفلسفية لنفس الإنسان ونشاطه وتاريخه، ولا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية جميعا، ولكنها فيما وراء ذلك إحدى مصائد اليهود العالمية التي يهمها تمنيع الحواجز كلها بما في ذلك بل في أول ذلك حواجز العقيدة والتصور، لكي ينفذ اليهود إلى جسم العالم كله وهو مسترخ مخدر يزاول اليهود فيه نشاطهم الشيطاني وفي أوله نشاطهم الربوي الذي ينتهي إلى جعل حصيلة كد البشرية كلها تؤول إلى أصحاب المؤسسات المالية الربوية من اليهود. ولكن الإسلام يعتبر أن هناك فيما وراء العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية نوعين اثنين من الثقافة: الثقافة الإسلامية القائمة على قواعد التصور الإسلامي، والثقافة الجاهلية القائمة على مناهج شتى ترجع كلها إلى قاعدة واحدة، قاعدة إقامة الفكر البشري إلها لا يرجع إلى الله في ميزانه. والثقافة الإسلامية شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي الإنساني، وفيها من القواعد والمناهج والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته دائما. ويكفي أن نعلم أن الاتجاه التجريبي الذي قامت عليه الحضارة الصناعية الأوروبية الحاضرة لم ينشأ ابتداء في أوروبا، وإنما نشأ في الجامعات الإسلامية في الأندلس والمشرق، مستمدا أصوله من التصور الإسلامي وتوجيهاته إلى الكون وطبيعته الواقعية ومدخراته وأقواته. ثم استقلت النهضة العلمية في أوروبا بهذا المنهج واستمرت تنميه وترقيه، بينما ركض وترك نهائيا في العالم الإسلامي بسبب بعد هذا العالم تدريجيا عن الإسلام بفعل عوامل بعضها كامن في تركيب المجتمع وبعضها يتمثل في الهجوم عليه من العالم الصليبي والصهيوني. ثم قطعت أوروبا ما بين المنهج الذي اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية وشردت به نهائيا بعيدا عن الله في أثناء شرودها عن الكنيسة التي كانت تستطيل على الناس بغيا وعدوانا باسم الله. وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوروبي بجملته شأنه شأن إنتاج الفكر الجاهلي في جميع الأزمان في جميع البقاع شيئا آخر ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقومات التصور الإسلامي، ومعادية في الوقت ذاته عداء أصيلا للتصور الإسلامي. ووجب على المسلم أن يرجع إلى مقومات تصوره وحدها، وأن لا يأخذ إلا من المصدر الرباني إن استطاع بنفسه، وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تقي يعلم عن دينه وتقواه ما يطمئنه إلى الأخذ عنه. إن حكاية فصل العلم عن صاحب العلم لا يعرفها الإسلام فيما يختص بكل العلوم المتعلقة بمفهومات العقيدة المؤثرة في نظرة الإنسان إلى الوجود والحياة والنشاط الإنساني والأوضاع والقيم والأخلاق والعادات وسائر ما يتعلق بنفس الإنسان ونشاطه من هذه النواحي. إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم عن غير المسلم أو عن غير التقي من المسلمين في علم الكيمياء البحتة أو الطبيعة أو الفلك أو الطب أو الصناعة أو الزراعة أو الأعمال الإدارية والكتابية وأمثالها، وذلك في الحالات التي لا يجد فيها مسلما تقيا يأخذ عنه في هذا كله، كما هو واقع من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم الناشئ من بعدهم عن دينهم ومنهجهم وعن التصور الإسلامي بمقتضيات الخلافة في الأرض بإذن الله وما يلزم لهذه الخلافة من هذه العلوم والخبرات والمهارات المختلفة. ولكنه لا يتسامح في أن يتلقى أصول عقيدته ولا مقومات تصوره ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبيه ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه. لقد ركب القراصنة قواربهم ولاذوا بالفرار عندما رأوا سفننا. صعدنا إلى السفينة فوجدناها مشحونة بالقمح. سلمنا على دل محمد وقلنا له غزو مبارك. وفي الصباح التالي استولينا على سفينتين أخريين، إحداهما كانت مشحونة بالعسل والزيتون والجبن، وأما الأخرى فقد كانت سفينة جنوية محملة بالحديد. وصلنا إلى تونس على أصوات المدافع متقلين بغنائم كالجبال. أخذ جميع الغزاة قدر ما يريدون من الغنائم، وقمنا بفرز حصة السلطان، وتصدقنا بمال كثير على الفقراء، فنلنا منهم كثيرا من الدعاء. بدأ الكفار يهابوننا. أمضينا الشتاء في تونس أيضا، وعندما حل الربيع خرجنا للغزو. وصلنا خلال 13 يوما إلى ميناء نابولي بجزيرة مورا، فصادفنا مركبا كبيرا متوجها إلى إسبانيا، كان فيه ما بين 300 إلى 400 مقاتل. رفعنا راياتنا الذهبية وشرعنا في قصفهم. حاولنا 7 مرات الاقتراب من المركب، وفي المرة 7 تمكننا من محاذاته. فجرت معركة كبيرة تمكننا على إثرها من الاستيلاء عليه. في هذه المعركة فقدنا 150 شهيدا وجرح 86 من رفاقنا بعد المعركة. تبين لنا أنه كان في السفينة 525 شخصا، أسرنا منهم 183، وأما الآخرون فقد تم قتلهم. كان من بين القتلى والي لإحدى المقاطعات الكبيرة بإسبانيا. وبعد ذلك استولينا على سفينة أخرى ثم رجعنا إلى تونس، حيث تمت معالجة أخي عروج الذي كان قد جرح في إحدى هذه المعارك. هذا وقد كان من بين الغنائم التي حصلنا عليها 70 أو 80 ببغاء و20 بازيا، قمنا بإهدائها جميعا إلى سلطان تونس. بعد هذه الغزوة شاع أمرنا في كل ممالك الكفر، فاتفقوا على القضاء علينا قائلين: لقد ظهر تركيان اسمهما عروج وخير الدين خضر، يجب أن نسحق هاتين الحيتين قبل أن تتحول إلى تنين، علينا أن نمحو اسميهما من على وجه الأرض، إننا إذا أتحنا لهم الفرصة سوف يسببان لنا متاعب كثيرة. وهكذا أعد الكفار 10 قطع بحرية من نوع كاديرغا إعدادا جيدا للقاء القبض علينا، لكننا كنا قد ركبنا البحر قبل وصولهم. كنا نريد التوجه إلى جنوة جينيفيز، إلا أنه بسبب مخالفة الرياح توجهنا إلى سواحل الجزائر، فرسونا أمام قلعة تدعى بجاية. وأما السفن الإسبانية فإنها عندما لم تعثر علينا في سواحل جنوة فقد توجهت إلى بجاية، كانت الشباك معها على الساحل فيه خطورة كبيرة، ولذلك فقد ركبنا البحر بسرعة. ظنت السفن الكافرة أننا فررنا منها فانطلقت خلفنا، وعندما ابتعدنا عن الساحل بمسافة كافية أمرنا أخي عروج بالعودة والاقتراب من السفن الكافرة، فدهش الكفار لهذه المناورة التي لم يكونوا يتوقعونها. جرت معركة كبيرة حيث قمنا خلال ذلك بهجوم خاطف على سفينة القيادة، فتمكننا من الاستيلاء عليها مع 3 سفن أخرى. بينما لاذت السفن الباقية بالفرار نحو بجاية محتمية بقلعتها، أراد أخي عروج أن يهاجم القلعة ليستولي على السفن، فأردت منعه بسبب خطورة وضعه. لقد كان الأحوط أن نأخذ السفن 4 ونرجع بها إلى تونس، تاركين السفن 6 الباقية لحالها. 4 سفن صارت 14. لم يستمع أخي لقولي، بل أعطى أوامره بالشروع في الهجوم على قلعة بجاية التي كانت تعج بالجنود الإسبان. وفضلا عن ذلك فقد التحق بهم رفاقهم الذين اندفعوا من السفن للاحتماء بأسوار القلعة. شرع أخي في مهاجمة القلعة التي كانت تمطر علينا وابلا من قذائف المدفعية والقنابل. خلال ذلك فقدنا 60 شهيدا وعددا كبيرا من الجرحى. كنا على وشك الاستيلاء على القلعة، غير أنه في الوقت الذي اشتد فيه لهيب المعركة أصيب أخي بقذيفة في ذراعه الأيسر. عندما رأى الإسبان ذلك فتحوا أبواب القلعة وقاموا بمهاجمتنا. حزنت كثيرا لأخي الذي كان قد جرح جراحا بليغا، وبسبب حنقي على الإسبان قمت بهجوم عنيف عليهم مع 300 أو 400 مقاتل من رجالي، وعملنا فيهم السيف وتمادينا في تعقبهم حتى دفعناهم إلى الاحتماء بأبواب القلعة. في هذا الهجوم قتلنا 300 إسباني وأسرن 150 منهم. لم يكن من المناسب المكوث طويلا أمام القلعة، وأما أخي فقد كان قد فقد وعيه من شدة ما كان يعانيه من جراحه. جمعت جنودي وأمرتهم بركوب السفن، بينما استمر الكفار في قصفنا، إلا أنهم لم يتمكنوا من إصابة أي أحد منها بفضل الله وعنايته، وتمكننا على إثر ذلك من العودة إلى تونس بأربعة عشر قطعة بحرية. قام الجراحون بتنظيف جراح أخي عروج، إلا أن آلامه كانت تتضاعف من يوم لآخر، فاجتمع الجراحون وقالوا: إذا لم تقطع ذراع أخيك فإن حاله ستكون أكثر خطورة، وعندئذ لن نكون مسؤولين عن ذلك. أما أهالي تونس فإنهم فرحوا كثيرا عندما رأونا قد رجعنا بأربعة عشر سفينة بعدما خرجنا في أربع سفن فقط، لكنهم عندما علموا بإصابة أخي عروج أجهشوا بالبكاء حزنا عليه. قلت للجراحين: من يقوم بإنقاذ ذراع عروج فإني سأكافئه بوزنه ذهبا وأهب له عشرة أسرى يختارهم من أيهم شاء. قطع ذراع أخي عروج. اجتمع الجراحون مرة أخرى للتشاور، فلم يتوصلوا إلى حل آخر غير قطع ذراع أخي، فأذنت لهم بذلك، فقاموا بقطعها ومعالجة جراح أخي. كنت أبكي بحرقة كبيرة، فقال لي: لماذا تبكي؟ هذا قضاء الله وقدره، إني أحمد الله على أني فقدت ذراعي في الغزو، تكفيني هذه النعمة. استعاد أخي عافيته في ذلك الشتاء، وعندما حل الربيع وانتعشت النفوس خرجنا في ثمانية مراكب للغزو، فوصلنا إلى سواحل الأندلس حيث كانت المدينة الإسلامية غرناطة قد سقطت قريبا بيد الإسبان. كان الإسبان يقومون بمظالم كبيرة في حق المسلمين الذين كان الكثير منهم يعبدون الله سرا في مساجد سرية قاموا ببنائها تحت الأرض. لقد دمر الإسبان وأحرقوا جميع المساجد، وصاروا كلما عثروا على مسلم صائم أو قائم إلا وعرضوه أولاده للعذاب والإحراق. خلال ذلك قمنا بحمل عدد كبير من المسلمين في السفن وإنقاذهم من أيدي الكفار ونقلهم إلى الجزائر وتونس. وعندما كنا في سواحل ألميرية لاحت لنا سبع سفن للكفار، فلحقنا بإحداها واستولينا عليها، وبسبب مخالفة اتجاه الريح لم نتمكن من إدراك السفن الأخرى. كانت السفينة التي استولينا عليها سفينة هولندية محملة ببضاعة قد جلبت من الهند، ومن هناك توجهنا إلى جزيرة مينورقة حيث دخلنا إلى خليج صغير. كان قد مضى على خروجنا من تونس 50 أو 60 يوما. توغلنا في جزيرة مينورقة فصادفنا ما يقارب 200 مقاتل مدجج بالسلاح جالسين على ضفاف أحد الأنهار، كانوا يشوون خروفا ويعقرون الخمر وقد غاب أكثرهم عن وعيه. قتلنا 70 أو 80 كافرا منهم واستولينا على 5 أو 6 قطعان من الأغنام، وأحضر قائدهم إلي فسألت عن وجهتهم التي كانوا يقصدونها، فقال: سيدي لقد علمنا برسوكم في مينورقة، وقد توجهت إليكم 10 سفن إسبانية من نوع كاتيرغا، كان من المقرر أن تقوم بمهاجمتكم من البحر بينما نقوم نحن بالهجوم عليكم من البر. لما علمت بذلك قمت بتوثيق الأسرى وتفريقهم على السفن المتنى متنى، ثم انطلقنا من مينورقة متجهين إلى جنوة، فاستولينا على 4 مراكب صادفناها في طريقنا. لقد كان من أثر تلك الحملات أن شاع أمرنا في جميع أنحاء مدن الكفار وصرنا أسطورة في نظرهم. أغرنا على جزيرة كورسيكا، ثم توجهت مع أخي إلى جزيرة ميديلي في 7 قطع بحرية. حب الوطن من الإيمان، مثل عربي صحيح. عندما قابلنا أهلنا شعرنا بانتعاش قلوبنا وأرواحنا. لقد جاءنا جميع أقاربنا وأصدقائنا يسألون عن أحوالنا، فأقمنا وليمة كبيرة دامت 7 أيام و7 ليالي أطعمنا خلالها فقراء الجزيرة، وقمنا بتختين الأطفال وزوجنا العذارى التي لم يكن لهن أزواج، ولكي ندخل السرور على قلوبهن أقمنا لهن احتفالات كبيرة وخطنا لهن أثوابا جديدة، وادخلنا السرور على قلوب الأرامل والعجزة والمعاقين، وامتلأت جيوب بحاراتنا بالذهب حتى صاروا يشترون البضاعة التي سعرها أقجة واحدة ب5 أقجات، وذلك لكي يتمكن تجار النواحي البعيدة من الربح فيفوز ببركة دعائهم. لقد قام أهالي ميدلي بإكرامنا والاعتناء بنا وخدمتنا بأن كانوا يحملون إلينا الطعام والفاكهة راجين منا قبولها. حبنا للبحر فوق كل حب. كنا نريد أن نقضي الشتاء في الجزيرة، وخلال ذلك قمنا بإكرام جميع أقاربنا من مال الغنائم، وخصصنا أخانا الأكبر إسحاق بمقدار كبير من مال وذهب البندقية، وحزنا على دعائه المبارك، إلا أنه عندما رأى ذراع أخي عروج المبتورة حزن على ذلك حزنا شديدا. أراد أخي عروج ذات مرة أن يتزوج ويستقر في ميديلي، إلا أنه سرعان ما تخلى عن هذه الفكرة، لأن حبه للبحر كان يفوق كل حب، بل لم يكن يعدله أي شيء آخر. وذات صباح قال لنا: لقد رأيت في الليلة الماضية رؤيا صالحة، رأيت ذلك الشيخ ذا اللحية البيضاء الذي بشرني بالنجاة عندما كنت أسيرا في رودس يقول لي: يا عروج، توجه إلى الغرب، إن الله قد كتب لك هناك كثيرا من الغزو والعز والشرف. كانت السفن تصل إلى ميدلي لأن القباطنة كانوا يشترون الأسرى من هناك لاستخدامهم في الجذف، فقلت ذات يوم لهؤلاء القباطنة: لدي 827 جدافا زائدا أبيعهم لكم. وعلى هذا النحو بعت هؤلاء الجدافين للتجار القباطنة العثمانيين، كان بعضهم يقدر ب500 دينار وبعضهم ب300، بينما كان بعضهم أقل من ذلك. دفعت رسوم الجمارك المتعلقة بالأسرى الذين قمت ببيعهم، وبعت إلى رؤساء الميناء حقوقهم، كما تبرعت للأوقاف الإسلامية. وهكذا أنفقت نصف ما كسبته من النقود، وما ما بقي منها فقد اقتسمته مع أخي عروج. لم نكن نحب الاحتفاظ بالمال، ولذلك فقد أنفقنا جميع ما ربحناه على تجهيز سفننا بشكل جيد، والذي بقي قاسمناه بحارتنا، فكان نصيب كل منهم 90 دينارا، وأما الرؤساء فقد أصاب كل منهم 195 دينارا. لم يكن البحارة ينفقون على طعامهم وشرابهم من جيوبهم، فقد كانت لكل سفينة مطبخها الخاص، كما كان اللحم يقدم للبحارة مرتين في الأسبوع، إلا أنهم كثيرا ما كانوا ينفقون على طعامهم من مالهم الخاص، لأن الطعام الذي يقدم لهم في السفن لم يكن يروقهم كثيرا. عندما حل الشتاء أذنت للبحارة بقضاء ذلك الفصل بين أهلهم ممن كانوا يقيمون قريبا من الأناضول والروميلي، أما من كان أهله في أماكن بعيدة فقد أمضى الشتاء معنا في ميدلي. في هذا الشتاء طلبت من مصنع بناء السفن بميدلي صناعة 3 سفن، إحداها ذات 25 مجدافا والأخريان ذوى 24 مجدافا، وهكذا صار لدينا بحلول الربيع 10 مراكب بحرية. وبعد أن جهزنا سفننا تجهيزا جيدا ركبت أنا إحدى السفن الجديدة، بينما ركب أخي عروج في سفينة أخرى. وعندما اقترب فصل الربيع بدأت أفواج الشباب الشجعان ممن كانت بلغتهم شهرتنا تصل من الأناضول والروميلي إلى جزيرة ميدلي راجين قبولهم كبحارة معنا، فقبلنا من توسمنا فيهم الشجاعة والإقدام. قبلنا يد أخينا الأكبر إسحاق وودعنا أقاربنا وأحباءنا، ثم ركبنا البحر في ساعة مباركة من ذلك الفصل. الفقراء يترقبون طريقنا. في طريقنا السولين على 15 أو 16 قطعة بحرية احتفظنا بالمراكب الجيدة منها، وما تلك التي كانت سيئة فقد قمنا بإغراقها. كانت 5 سفن من التي غنمناها محملة بالقمح، واثنتان منها محملة بزيت الزيتون، بينما كانت واحدة منها محملة بالعاج، وما بقية السفن الأخرى فقد كانت مشحونة بأموال وبضائع مختلفة. وبلغ مجموع الأسرى 479 امرأة وعددا لا يحصى من الرجال. بعد أن مضى على مغادرتنا لميدلي 29 يوما دخلنا ميناء حلق الوادي بتونس بسبع سفن، فوجدنا الميناء مزدحما بالأهالي الذين جاءوا للتفرج علينا، فقمنا بتحياتهم بإطلاق المدافع في الهواء. لقد كان الأهالي يحبوننا كثيرا، وبلغ من حبهم لنا أنهم كانوا قلقين من عدم عودتنا مرة أخرى إلى تونس خصوصا الفقراء منهم الذين كانوا ينتظرون رجوعنا بلهفة وترقب. قمنا بتوزيع القمح مجانا على الفقراء والمحتاجين، وأما بقية الغنائم فقد قمنا ببيعها، كما بعثنا إلى سلطان تونس حصته التي كانت تتكون من 5000 دوقة بندقية وجاريتين وأربعة غلمان جنويين، كانت أعمار الجاريتين والغلمان تتراوح بين 15 و16 سنة. لقد كانوا في غاية الجمال، لو بعناهم لكانت قيمتهم كبيرة جدا. أما السلطان فقد أهدى لنا خيولا فارهة مجهزة تجهيزا جيدا. ركبت أنا وأخي عروج فرسينا ومضينا إلى قصر السلطان الذي استقبلنا قائلا: شرفت مملكتي، بيض الله وجوهكم في الدنيا والآخرة، أنتم أسيادنا. وعند مغادرتنا لحضرته كافأ كل منا بحلة من الفراء وضع إحداها على كتفي والأخرى على كتف أخي عروج، كما تفضل بإكرام من كان معنا من البحارة. أمضينا الشتاء في تونس، وعندما حل الربيع خرجنا في ساعة مباركة في 12 مركبا، فأغرنا على إحدى القلاع بجزيرة صقلية، وأسرنا ما يقرب من 300 أسير قمنا بتوزيعهم على مراكبنا ليقوموا بالجذف، كما استولى ديلي محمد رئيس على إحدى السفن التجارية التي كانت راسية في الميناء. كانت السفينة محملة بالسكر، إذ أحصينا 650 زوجا من صناديق السكر. أمرت ديلي محمد رئيس بأن يأخذ هذه الغنائم إلى تونس، وفي اليوم التالي استولينا على 4 مراكب أخرى، اثنتان منها كانت محملة بالجوخ، بينما كانت إحداها مشحونة بأعمدة شرعية كانت مرسلة إلى فرنسا. أما الرابعة فقد وجدناها ممتلئة بالبارود، والحاصل أنها كانت 4 سفن من أفضل الغنائم. رجعنا إلى تونس بعد 33 يوما، استولينا خلالها على كميات كبيرة من الجوخ حتى أننا فرشنا بها أرضية السفينة. كان نصب كل بحار 7 قناطير ونصف من السكر و12 لفة من الجوخ و105 قير بضد الوصف ما قد يعرى والاختلاف السبب وما نلا يحمله وقيل لخوا حملا والشافعي قال قياسا وجرى إذا اختلاف الحكم دونه عرى وإن يكن قيدان ما اعتنى في ولا مرجح الغناء وافي الظاهر والمؤول الظاهر الدال برجحان وإن يحمل على المرجوح تأويل زك صحيح إن كان دليل أو فسد ففاسد أولى لشيء فلاعب من البعيد حملهم على ابتدي أمسك ولص بيضة على الحدي وحملهم 60 مسكينا على مدا ومن ليس مبيتا فلا على النذور والقضاء وأيما قد نكحت على الصغار والإماء وخبر الجنين إذ يليه ذكاة أمه على التشبيه وحمل ما في آية الزكاة في براءة على بيان المصرف وحمل ذي القربى على الذي سلك في الفقر لا للأغنيا ومن ملك ذا رحم على الأصول والفروع فعندنا خص بهذين الوقوع ويشفع الأذان أن يجعله شفعا لما من قبله حصله. المجمل هو الذي لم تتضح دلالته فليس منه إذ بدت إرادته آية سرقة ونسح الرأس وحرمة النساء ورفع الناس ونحو لا نكاح إلا بولي وقد حكي دخولها في المجمل وإنما الإجمال في الأنوار والقرء والجسم وكالمختار وقوله سبحانه أو يأفو والراسخون مبتدا أو عطفو ونحو لا يمنع جار جاره أن يضع الحديث أي إضماره وفي الكتاب والحديث وقع كما مضى والظاهري منع واللفظ تارة لمعنى يرد وتارة لآخرين يقصد على الأصح مجمل فإن يفي ذا منهما يعمل به ويوقفي. البيان إخراجه من حيز الإشكال إلى تجليه البيان العالي وإنما يجب أي إرفاقا لمن أريد فهمه اتفاقا وجاز بالفعل وبالظن لما يفوقه على الأصح فيهما إن يتفق قول وفعل في البيان